بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة القلم. نون. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والقلم أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس، وما يسطرون أقسم الله بما يكتبون من الخير والنفع والعلوم، لأجرا لثوابا عظيما، غير ممنون غير منقوص ولا مقطوع، بأيكم في أي منكم، المفتون الفتنة والجنون، ودوا تمنوا وأحبوا، لو تدهنوا لو تلاينهم وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيدهنون فيلهنون لك، حلاف كثير الحلف، مهين حقير، هماز مغتاب للناس، مشاء بنميم، يمشي بين الناس وينقل حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، مناع للخير شديد المنع للخير، معتد متجاوز حده في العدوان على الناس وتناول المحرمات، أثيم كثير الآثام، عتل شديد في كفره، فاحش لئيم، زنيم منسوب إلى غير أبيه، أن كان ذا مال وبنين، طغى وتكبر لأجل أن رزقه الله مالا وبنين فلم يشكر النعمة، أساطير الأولين، أباطل الأولين وخرافاتهم، سنسمه سنجعل علامة لازمة لا تفارقه، على الخرطوم على أنفه عقوبة له. بلوناهم اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط، الجنة الحديقة، ليصرمنها ليقطعن ثمارها، مصبحين مبكرين في الصباح، ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله، فطاف عليها طائف من ربك فأنزل الله عليها نارا أحرقتها ليلا كالصريم محترقة سوداء كالليل المظلم، فنادوا فنادى بعضهم بعضا مصبحين وقت الصباح، اغدوا اذهبوا مبكرين، حرثكم زرعكم، صارمين قاطعين ثماركم، يتخافتون يسروا بعضهم إلى بعض في الكلام، وغدوا ساروا في أول النهار على حرث على أمر مجمع عليه، فلما رأوها أي محترقة لضالون أغطأنا الطريق إلى حديقتنا، محرومون حرمنا خيرها بسبب منعنا المساكين، أوسطهم أعدلهم وأفضلهم، لولا هلا تسبحون تقولون إن شاء الله، سبحان ربنا ننزه ربنا عن الظلم فيما أصابنا، يتلاومون يلوم بعضهم بعضا، يا ويلنا نادوا على أنفسهم بالشر والعذاب، طاغين متجاوزين الحد في منعنا الفقراء، راغبون طالبون الخير والعفو عن سيئاتنا، كذلك العذاب نفعل بمن تعدى حدودنا مثل ما فعلنا بهؤلاء، كيف تحكمون كيف تقضون بهذا الحكم الظالم، كتاب أنزل من عند الله تدرسون تقرؤون فيه هذا الحكم الجائر، لما تخيرون ما تشتهون وتختارون ليس لكم ذلك، أيمان علينا عهود ومواثيق علينا، بارغة مؤكدة، زعيم كفيل وضامن، أم لهم شركاء ألهم أرباب يفعلون بهم ما زعموا من الكرامة، ساق يكشف ربنا عن ساقيه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ولا يتمكن المنافقون من السجود، خاشعة أبصارهم منكسرة لا يرفعونها، ترهقهم تغشاهم، فذرني ومن يكذب، خل بيني وبين من يكذب، سنستدرجهم سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم استدراجا لهم، وأملي لهم وأمهلهم وأطيل أعمارهم ليزدادوا إثما، كيدي مكري بالكفار، متين قوي شديد، من مغرم من غرامة ذلك الأجر، مثقلون يثقل عليهم حمله، أم عندهم الغيب، بل أعندهم علم الغيب، كصاحب الحوت هو يونس عليه السلام، مكظوم مملوء غما وكربا، نعمة من ربه التوبة وقبولها منه، لنبذ لطرح بالعراء بالأرض، الفضاء المهلكة مذموم آت بما يلام عليه، فاجتباه فاختاره لرسالته، ليزلقونك ليصيبونك بالعين لبغضهم إياك، الذكر القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.